لما منحه تزويج ابنته او قريب في ماله او فيهما معا قتل قريبه واراد ان يضعه على الاخرين، فقالوا نذهب لموسى. فلما جاءوا لموسى وقالوا له ادعوا الله ان يبين لنا هذا، فاوحى الله اليه ان يذبحوا بقره. اذبحوا بقره، فقوله اذبحوا بقره يدل على ان البقر يذبح لا ينحر، ان هذا هو اللي وان كان جائز. اذا في شيء اسمه الذبح وفي شيء اسمه النحر وفي باب اسمه باب الذبح. ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه كلوا وغيرش السن والظفر او الوفاء. ولذا الذكاه هي قطع ثلاثه، الحلقوم والودجين من مميز مسلم او كتابي، وتذكر اسم الله عليه. دين كل شيء يبين فيه، لا يوجد شيء الا وهو مبين في الاسلام. لذلك هذا الدين دين عجيب، كل شيء مبين فيه. لذلك قال اذبحوا بقره، اذبحوا امر من الذبح. بقره اي بقره تذكر في سياق الاهبال. أول شيء قلوبهم مليئة بالمشاكل، لأن الإنسان إذا كان قلبه نظيف يحمل الكلام على إيش؟ على النظيف. لكن الإنسان اللي قلبه فيه مشاكل لا يحمل الكلام على إيش؟ على الطهارة. أول ما قالوا ما تتخذون هزوا، هذا قلوبهم ما هي جيدة. هذا رسول ونبي وأنتم جئتوا قالكم اذبحوا بقرة. فلذلك يعني الشاعر يقول ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم كل أولئك بالذي فيه ينضح. لذلك المتقي تشعر بالتقى في كلامه. الفاجر أعاذ الله وإياكم من الفجور تشعر بفجوره من كلامه. لذلك نرجو الله ان يرزقه التقى ولا ينجي الا الصدق. اذا الله قال لهم اذبحوا بقره، اي بقره. فهم اولا سخرا لهم، قالوا اتتخذنا هزوا، تستعملون هزوا. الهزوا هو يعني الاستهزاء والسخرية بالإنسان والاحتقار. موسى كان رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا وعلى جميع الأنبياء كان على قمة من الأدب، ما قال يا مجرمون يا فسق يا قتلة الرسل يا قوم به، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لذلك لو تأملنا القرآن لوجدنا أحسن الناس خلق من الرسل، أعطاهم الله خلق عجيب. هل نبي الله وملكه سليمان لما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما قال انظروا إلى الرسالة والأبة والملك وإلى ما أعطاني الله، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ولما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أي عرش بالقسى قبل أن يرتد إليك طرفا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فالرسل أعطاهم الله خلق وأعطاهم الله أدب عجيب. ونبي الله إبراهيم لما نصح لأبيه النصح الجميل يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكان أبوه جوابه جوابا غليظا وبغير أدب، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له سلام عليك، سأستغفر لك عني. يعني ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جلبه الرجل وقال له أعطيني من مال الله، ما هو مالك ومال أبوك، ضحك وأعطى حتى أثر فيه الثوب، وما انتقم لنفسه أبدا. إذا موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فعلموا أن طيب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فلو أخذوا أي بقرة لكفت. هم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. يبين لنا ما له. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إن ما هي أي. ولذلك الجواب يدل على السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكور. الفارض التي قطعت الفرض في اللغة القطع، كأنها قطعت عمرها أصبحت كبيرة، ومنه الفرض القطع لأنه يقطع الإنسان، ومنه الفروض الشيء مقطوع. فارض يعني قاطع في السن انتهى عمرها. ولا بكر، البكر من البكور وهو أول الشيء، فالبكور هو أول الشيء، فالبكر هي التي في أول شبابها. إذن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه جل وعلا يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست كبيرة في السن وليست صغيرة، عوان، العوان الوسط، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمرون. هذا التهديد، ففعلوا ما تؤمرون. طيب ما كان يكفي أن يأخذوا بقرة من وسط البقر، ليست كبيرة وليست صغيرة، ويذبحوها؟ زادوا في التعلم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون، فاقع لونها أصفر فاقع لا يخالطه شيء، نظيف. أحمر قاني، أسود حالك. يعني ولذلك كل صفة لها وصف تؤكد به. العربية مليئة يعني. ومن الغريب أن بعض العلماء قالوا صفراء الظلف والقرن وهي سوداء. الله قال صفراء فاقع اللون، والفقع هذا يعني صفة للصفراء. هذا القول مرجوح. فاقع لونها تسر الناظرين لجمال لونها ولسمنها. إذا رواها الإنسان ينظر فيها لأنها نظيفة وجميلة وسمينة وممتلئة. إذا رواها الإنسان يعني ينظر إليها تسر يسر. والسرور شيء يقع في النفس لجمال ما تسمع أو لجمال ما تنظر إليه. لذلك سبحان الله السرور وهذا شيء يقع في النفس إذا رأيت شيء جميل عندك. لذلك موسى ألقى الله عليه إيش؟ المحبة. وألقيت عليك محبة منه. فرعون كان يذبح ذكورهم، فلما رأى موسى ما استطاع يذبحه. الله ألقى عليه المحبة، ما استطاعوا يعملوا له شيء، وربوا في بيته، وقال له فالتقطه آل فرعون قدرة هائلة. هو يذبحهم، قال له هذا اللي تذبح سيتربى في بيتك ويذبحه ليقول لهم عدوا. العلماء قالوا لام لام كي، فشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. وما تشاؤون هذه قدرة عجيبة. إذا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون.

للنكران حبيبي ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحولي. طيب تعال نبكي سواء تعرض من نفسه واحد او معه واحد نبكي لماذا؟ من نكرى حبيب ومنزل، هذا المنزل والحبيب بين هذه الاماكن. يا تعال خلينا نبكي للكرى بين هذه الاماكن. الثاني يقول لي خوله ايش؟ بمحل اسمه برقة تلوح هذه الأطلال أثارها كباقي الوشم. طيب زي والثالث يقول ودي عش إن الركبة مسافر وهل تطيق وداعنا أيها الرجل. بعدين بدأ يصف أمور والثالث يقول ألا أبي بصحنك ولا تبقي خمرة بدل الأندرينة هذه. المهم أنها كلها زي ما. طيب هذا الدين أول ما جاء به إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق رب هذا الكون. الثناء بالجميل للمعبود بحق رب الكون. لذلك هذه نقلة. أصلاً هذا الدين دين جاء أي واحد يتأمل يعرف أنه دين ما أصلاً ما هو صالح إلا للتسليم أو المكابرة. فالإسلام دين عجيب، ولذا هذا الدين كل ما نحتاج إليه موجود فيه. بس نفتح المصحف أي شيء نحتاجه موجود في كتابنا، لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله يقول قوله الحق. كيف يقول تبيانا لكل شيء وهو غير مبين؟ كل شيء مبين به. الشافعي قال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. فقال له واحد ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ أراد أن قالوا قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. وحدثني فلان عن فلان أنه قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه. هذا دين عملاق. هذا الدين عملاق، يجب أن نمسكه بقوة وأن نظهر للناس جمال الدين إيش في حياتنا. يجب أن نتمسك بهذا الدين ونظهره للناس، وأن يكون هو يعني وسيلة لعلاج مشاكل الأمة، لأنه كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا. إذن فجاءوا واشتروا البقرة بملئها ذهبا وذبحوها. فلما ذبحوها وأخذوا جزءا منها قيل لسانها وقيل عجب الذنب وقيل فخذها. وقال الطبري الذي قال الله نقوله ولم يثبت شيء في الذي أخذوه فيكفي النص، يكفي أنهم أخذوا جزء من هذه البقرة وضربوا به الميت فجلس وقال قتلني فلان عنها ورجع ميتا. قالوا لذلك لا يرث القاتل. القاتل لا يرث سواء قتل عمدا أو خطأ. القاتل لا يرث لأن من تعجل شيئا قبل أوانه وما كادوا يفعلون. بعدين بدأ أول قصة ويخفف نفسا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول وقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.